لا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، واعلم بأن كل زال عرضة نفاد، إلا تقوى الإله والبر والرشاد. أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة في بداية هذه الخطبة بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أخرج الإمام الترمذي والإمام أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال: أوصني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية عليها مدار خطبتي مع حضراتكم، وأسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أوصني يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير وعلى فعل الخير وعلى الاستزادة من عمل الصالحات ومما يقربهم من رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. فترى الواحد منهم يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بقدر ما ينفعه. أتاه أحدهم فسأله: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب ولك الجنة. وأتاه أحدهم فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الخير وعلى فعل الخير وعلى الاستزادة مما يقربهم من الله تبارك وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم. أوصني يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل كما عند الإمام مسلم بخمس: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، منها: أوتيت جوامع الكلم، واختصر الكلام لاختصار. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كلمات مجملة قليلة المبنى عميقة وغزيرة المعنى. أوتيت جوامع الكلم، أوصني يا رسول الله. ركز النبي صلى الله عليه وسلم له الوصية في ثلاث نقاط: الأولى فعل المأمور وترك المحظور والوقوف عند الحد عند حدود رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. فمن فعل ما أمر الله بفعله وترك ما أمر الله بتركه ووقف عند حدوده جل وعلا فقد اتقى. اتق الله حيثما كنت في سرك وعلانيتك في خلوتك وجلوتك حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ناظر إليك، رقيب عليك. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وتقوى الله أيها الأحبة هي الحارس الأمين الذي لا يغفل ولا ينام، فإذا امتلأ الصدر بها، إذا امتلأ الصدر بالتقوى بمراقبة الله جل وعلا حجبته عن كل خيانة وردته عن كل ذنب. فصاحب التقوى إذا وكل إليه عمل أحسنه وأتقنه فلا بد أن يخطئ، ومهما أحسن فلا بد أن يسيء، فلم تخلق ملكا ولم تكن معصوما، والله سبحانه وتعالى لم يكتب العصمة إلا لأنبيائه. فالتقي قد يزل في المعصية لكن لا يصر عليها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده. أنك قد تخطئ، قد تذنب، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب التوبة على مصراعيها. قال الله عز وجل في وصف عباده الأتقياء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الشوك يحضر ما يرى. الذنوب مثل الشوك، ففي أي الصنفين تريد أن تكون يا عبد الله؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة على مصراعيها حتى للذين كفروا به ونسبوا له الولد. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم نادى عليهم الغفور الرحيم التواب الكريم. سبحانه وتعالى قائلا بعدها: أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تملغ روحه الحلقوم. وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فاستغفر الله وتب إليه. وإذا ألممت بذنب فتب إلى الله وأتبعه بحسنة تمحى السيئة بإذن الله تبارك وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا لما سأله معاذ رضي الله عنه في الثالثة فقال: زدني. ختم له الوصايا بقوله صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. وأنا أريد منك أن ترعني سمعك في هذه الجزئية من الخطبة، لأنها أهم ما في الخطبة لحالنا، لواقعنا المرير المؤلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خالق الناس بخلق حسن. لو تأملت وتدبرت ونظرت معي أيها المسلم أن حسن الخلق وحسن المعاملة داخل في الوصية الأولى. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة إليه لأهمية حسن الخلق بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله. أيها المسلم الكريم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل وصفها بأنها صديقة، بأنها شيخة، بأنها من الأولياء؟ قال: هي في النار والعياذ بالله. تقوم No. وكل صغير وكبير مستطر، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لابد أن نتغير أولا. الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، بيده مقاليد السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولده. لابد أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا. إن لله سبحانه وتعالى سننا كونية لا تدفع هذه السنن الابتلاءات إلا بالسنن الشرعية، بالتوبة. الظلم يرفع بالتوبة، بالإنابة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. خالق الناس بخلق حسن. لا أريد أن أخرج عن الموضوع. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق عنوان كمال الإيمان، وسبب في ارتفاع العبد في درجات الجنان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكمل المؤمنين إيمانا، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جار يؤذي جاره، والحديث صححه الإمام الألباني. فذهب الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم جاره المؤذي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل متاع بيته ويجلس به على قارعة الطريق، متاع البيت، عفش البيت، ويجلس به على قارعة الطريق. فجلس الرجل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مر عليه أحد من الناس: يا فلان، ما لك جلست على قارعة الطريق هكذا بمتاعك؟ لماذا أخرجت متاع بيتك وجلست هنا؟ فيحكي لهم ما صنعه به جاره، فيقولون: لعنة الله على جارك. كلما مر عليه أحد سألوه أجابهم، قالوا: لعنة الله على جارك، لعنة الله على جارك. فوصل الخبر للجار المؤذي، فذهب إليه فقال له: لن أرجع إلا أن يأذن لي رسول الله. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مر فلانا أن يرجع إلى بيته ولن أؤذيه بعد الآن، فإن الناس يلعنونني يا رسول الله. اسمع وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة لكل من تسول له نفسه أن يؤذي أخاه المسلم أو جاره المسلم أو غير المسلم أو غير المسلم، فإن الناس يلعنونني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل المؤذي: لقد لعنك أهل السماء قبل أن يلعنك أهل الله. الله أكبر. وخالق الناس بخلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حسن الخلق: وأنا أسألك سؤالا، هل تريد أن تكون من أحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولا تنس هذه الدعوة يا عبد الله: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. أذكر إخواني قبل الدعاء بهذا الشهر الكريم، شهر شعبان، هذا الشهر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، يغفر الناس عنه، يغفر الناس عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه ومن عمل الصالحات. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه، سألته عائشة: أراك تكثر الصيام في شهر شعبان يا رسول الله؟ فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بأعمالنا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. أسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الخطبة أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بار وممن إذا نهي انتهى فعقل مثواه فهدى لنفسه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول